بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل من مات له أولاد صغار، أي ما جاء في فضل من مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحلم، وما يعطي الله عز وجل من الأجر والمغفرة والرحمة على فقد هؤلاء الأولاد والذرية وهم صغار. ثم ذكر تحت هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة. ما من مسلم يموت له ثلاثة. يلاحظ هنا القيود في هذا اللفظ، وهو أن هذا الأجر في حق المسلم، ما من مسلم، وهذا هو مقتضى الأصول والأدلة، فإن المغفرة والرحمة إنما كتبها الله عز وجل لمن كان على الإسلام والتوحيد. ولهذا فالمسلم ما يصيبه من خير فيشكر إلا كتب الله له به الأجر على شكره، وما يصيبه من بلاء ومصيبة فيصبر إلا كتب الله عز وجل له على ذلك الأجر والمثوبة على صبره. يموت له ثلاثة، يعني يبلغ هذا العدد، ثلاثة من الولد يموت قبل بلوغ الحنث وهو الحلم والبلوغ. وهنا ذكر ثلاثة، وجاء في بعض الأحاديث أنه من مات له اثنان، بل من مات له واحد، فالله عز وجل يكتب له بذلك الأجر والمثوبة ويدخله بذلك إذا صبر عليه الجنة. لم يبلغوا الحنث، والحنث المقصود به هنا البلوغ، وقيل إن الحنث هنا أطلق على البلوغ لأن الإنسان إذا بلغ هذا السن فإن الله كتب عليه وأصبح مؤاخذا. ولهذا قال الجوهري في معنى الحنث، قال حتى قال لم يبلغ الحنث، قال لم يبلغ المعصية، لأن الإنسان تكتب عليه المعصية ويؤاخذ بذنبه إذا بلغ وأصبح من أهل التكليف الذين يخاطبون بالدين. لم يبلغ الحنث، هذا أيضا قيد آخر، أن يموت وهم صغار فيحتسبهم عند الله عز وجل. قال: إلا أدخله الله الجنة. إلا أدخله الله الجنة، أي أدخل هذا المسلم الذي فقد أبناءه الصغار، يدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل الله عز وجل وبرحمته لهؤلاء الصغار، فيدخل أباهم وكذلك الأم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم. أي أن الله يدخل أباهم الجنة بفضله ورحمته لهم فتشملهم هذه الرحمة. ومحتمل أن الضمير هنا قول في قوله بفضل رحمته إياهم يرجع على الأب، بفضل رحمته أي بفضل رحمة الأب للأبناء وما يجعل الله في قلبه من الشفقة والرحمة والحزن عليهم، فيدخله الله الجنة بهذه الرحمة التي يجعلها في قلبه. وهذا كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الله، فهذا الثواب العظيم هو في ثواب الصبر على من فقد الأبناء والذرية قبل بلوغ الحلم واحتسب ذلك عند الله والصبر، جعل الله ثوابه أن يدخله الجنة بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، يبلغ هذا العدد ويحتسبهم عند الله عز وجل ويصبر. وهذه النصوص كلها مقيدة بالصبر على فقد الذرية. قال: لا تمسه النار إلا تحلة القسم. لا تمسه النار إلا تحلة القسم، أي أنه لا تمسه النار إلا لتحقق ذلك الوعد وذلك الخبر، وهو قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قال: وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وهذا الورود هو ورود الناس على الصراط الذي يكون على متن جهنم، وهو طريقهم إلى دخول الجنة، إلا ما جاء في الصحيح كما في صحيح البخاري وغيره أن طائفة من أهل المحشر يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلونها من الباب الأيمن، وعامة الناس يمرون على هذا الصراط كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الورود يكون لكل أهل المحشر إلا ما ورد به النص من دخولهم الجنة من بابها الأيمن. قال: والورود هو العبور على الصراط، وهذا الصراط يكون على متن جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الخيل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا بحسب أعمالهم، كذلك يعطون الأنوار بحسب إيمانهم. يوم القيامة الموازين بالإيمان، يوزن الناس في الموازين بحسب إيمانهم، توزن الصحف بحسب الإيمان، توزن الأبدان بحسب الإيمان، يحشر الناس ويكسون ويلجمهم العرق وينجو من ينجو منهم بحسب الإيمان، يمرون على الصراط بحسب الإيمان، يعطون الأنوار بحسب الإيمان. ليس هناك بين العباد وبين الله عز وجل في ذلك اليوم إلا الأعمال الصالحة، فمن أتى بعمل صالح نال الأجر والثواب وأكرمه الله عز وجل، كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيمرون على هذا الصراط بحسب أعمالهم، ويعطون الأنوار بحسب أعمالهم، ومكثهم على الصراط بحسب أعمالهم. وهذا الصراط من الأهوال العظيمة التي تكون يوم القيامة، وقد جاء في الحديث أنه دحض مزلة ولا تثبت عليه قدم، وهو أدق من الشعر، فمع دقته ففيه لزوجة، ومع هذا فيه عقبات، وعلى جانبيه كلاليب مثل حسك السعدان، فلا يكاد ينجو من هذا الصراط ويعبر إلا من وفقه الله. ولهذا كان هذا الأمر يشق على بعض السلف ويقول إنه بلغني أني أن أرد ولم يبلغني أني أصدر، لأن الله قال وإن منكم إلا واردها. هذا كلام عام يشمل كل من خوطب بهذا الدين، أما الصدور والنجاة فهذا لم يخاطب به إلا من وعده الله بدخول الجنة، كما أخبر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن من الذين بشرهم الله بالجنة، وأما من عداهم فهم لا يدرون ما الذي سيكون عليه حالهم. فيشفق المؤمن من هذا الأمر ويشق عليه، وعلى قدر خوفه من تكون نجاته يوم القيامة. فإذا كان من الخائفين الوجلين الذين يخافون الوعيد فهم أهل النجاة، ومن كان في غفلة ويتمنى على الله الأماني ويعقد الآمال على الأحلام وعلى الظنون الكاذبة فهذا يخشى عليه. فهؤلاء الذين احتسبوا بموت الأبناء، ومن مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم، لا يدخل النار إلا بقدر مروره على الصراط، فيكون هذا وروده للنار. وهذه بشارة لمن مات له من الولد بهذا القدر واحتسبه، فإنه ممن جاء النص بنجاتهم وبعبورهم هذا الصراط بفضل الله عز وجل. قال وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، أن يكون طريق الناس إلى الجنة من أرض المحشر إلى الجنة، يكون هذا هو طريقهم، وهو هذا الجسر الذي يكون على متن جهنم يعبرون منه إلى الجنة، ثم يقفون في قنطرة ويقتص بعضهم من بعض، ويعطي الله عز وجل من عفى عن أخيه القصور في الجنة، ثم يدخلون الجنة. وأما أهل النار فهم يسقطون في النار والعياذ بالله قبل ذلك عند مرورهم على الصراط. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذهب الرجال بحديثك، يعني استأثروا به، يجالسونك ويتفقهون ويتعلمون، والنساء لا يحضرن هذه المجالس. وهذا دليل على أن النساء كن في البيوت ولا يكثرن الإتيان للمساجد لما أمرن به من لزوم البيوت. وهذا القول من هذه المرأة دليل على حرص الصحابيات على الخير وعلى العلم، ليس كحال بعض النساء اليوم، هم المرأة هو الخروج من البيت لأي عذر، المهم أن تخرج من البيت، وإنما هم الصحابيات هو التفقه في الدين وأن يتعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من التنافس بين الصحابة، كما جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وهذه المرأة تقول ذهب الرجال بحديثك، تنافس في الخير، كانوا يتنافسون في الخير ليس تنافسهم في الدنيا. ما قالت إن الرجال يخرجون إلى الأسواق ويجوبون الطرقات ونحن محبوسات في البيوت، لا، كانت الهمة في غير هذا، إنما هي في طلب العلم والحديث. ذهب الرجال بحديثك. قالت فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمكم الله. هذا من الفقه في هذه المرأة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص للنساء يوما يتفقهن فيه. قالت نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وفيها من الفقه أنها أسندت العلم إلى الله، قالت مما علمك الله، وهذا دليل على فقهها وعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا يوم كذا وكذا، أي خصص لهن يوما، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهذا دليل استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولهذه المرأة في طلبها، ودليل أنه لا بأس أن يخص النساء بدروس خاصة بهن ليتفقهن في دينهن ولا يخالطن الرجال. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن النساء ما يخالطن الرجال، ولهذا ما قالت إذن لنا أن نحضر مع الرجال، وإنما قالت فاجعل لنا من نفسك يوما. هذا فيه فائدة أن الصحابيات كنا يعلمنا أنه لا يجوز للنساء مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال حتى في طلب العلم، فطالبت أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما خاص بهن لا يأتي فيه الرجال. وهذا من فقهها، فإن المرأة تحقق ما أمرت به لكن من غير مخالطة للرجال. وهكذا كنا يصلينا في المسجد في آخر المسجد وينصرفنا قبل الرجال، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون صفوف النساء في آخر المسجد، قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فدليل على أن الشر يحصل كلما اقترب الرجال من النساء، في الصفوف المتأخرة من الرجال والمتقدمة من النساء، كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال والرجال أبعد عن النساء كلما كان في هذا خير سلامة من الفتنة. قال فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، أي استجاب لهن وعلمهن مما علمه الله من العلم وحدثهن، فاستجاب لهذه المرأة وهذا دليل على أن طلبها أنه مشروع، وإلا ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال فيما علمهن: ما من كن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. ما من امرأة تقدم ثلاثة، يعني يتقدمها ثلاثة من أبنائها في الموت تقدمون عليها. وقال تقدم ثلاثة، ليس المقصود أنها هي التي تفعل، لكن المقصود أنها يتقدمها ثلاثة من أبنائها في الموت فيموتون قبلها، إلا كانوا لها حجابا من النار. حجابا من النار يعني سترا لها من النار. وهذا دليل على فضل صبر النساء على فقد الأبناء، وأنه هؤلاء الذين تفقدهم من أبنائهم حجاب لها من النار. وهذا دليل على فضل فقد النساء، فقد الأولاد للآباء والأمهات، والناس يكرهون هذا بطبيعتهم في الدنيا، ولكن الله عز وجل يجعل فيه العوض ما هو أعظم، لأن الولد قد يقل نفعه لو عاش كما هو معروف الآن، ولكن بعض من يفقد وهو صغير ويموت ويحتسب، فيجعل الله فيه نفع عظيم بحيث يكون سببا لدخول أهله الجنة. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين، أي يحصل لها ذلك الأجر بفقد اثنين. وهذا من فقهها، فإنها استزادت من الخير، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن من فقدت اثنين، فإن لها في ذلك هذا الأجر. وكذا من صبر على فقد واحد من الأبناء فإن يرجى له الأجر، فإن الإنسان يؤجر على المصيبة. ومن فقد صفيه وخليله وحبيبه في الدنيا واحتسبه من قريب أو من ابن أو من والد أو من صديق، فإن الله يكتب له الأجر والثواب ما قد يكون سببا في دخول الجنة. ولكن هذا في ذكر هذا العدد وترتب الثواب على دخول الجنة بفقد ثلاثة أو اثنين من الأبناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم ترجم المصنف بقوله: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتحذير من الغفلة عن ذلك. يشير بهذه الترجمة إلى ما جاء في الحديث أن من مر بقوم معذبين بديارهم أو بقبور الظالمين فإنه لا يكون في غفلة عما أصابهم من العذاب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمر هذه الديار يمرها الإنسان وهو باك خائف وجل، وإلا إن حصل منه تقصير في ذلك فيخشى أن يصيبه ما أصابهم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر، هذا قاله في خروج لغزوة تبوك لما خرجوا، وهذا في طريقهم، فإن ديار ثمود وهم قوم صالح في طريقهم إلى تبوك وهي في شمال المدينة، لما وصلوا الحجر وهي ديار ثمود وهم قوم صالح الذين عذبهم الله عز وجل، لما مروا هذه الديار ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الذين عذبهم الله عز وجل وأنزل بهم العقوبة إلا أن تكونوا على هذه الهيئة، أن تكونوا باكين، وذلك خوفا مما أصابهم ونزل بهم، وخشية أن يتعرض الإنسان لعقوبة الله عز وجل التي أنزلها بهؤلاء. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول ديار المعذبين إلا أن يكون الداخل باك، أي يبكي من خوف الله عز وجل ومن أن ينزل بهم، من أن ينزل به ما نزل بهم. قال فإن لم تكونوا باكين، إن لم يحصل منكم ذلك فلا تدخلوا عليهم. وهذا دليل على تحريم الدخول لهذه الديار والأماكن إلا بهذه الهيئة، وأيضا يكون لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم مرورا سريعا، فما كان قصد هذه الديار ولما مر بها مر مسرعا. قال لا يصيبكم ما أصابهم، هذا دليل على أن الإنسان قد يتعرض لعقوبة هؤلاء، لأن الذي يمر بهذه الديار التي عذب أهلها وهو غافل ولربما كان في سرور وضحك ومرح يخشى عليه أن يكون ممن يتهاون بعذاب الله ويأمن من مكر الله فتنزل به العقوبة. ومن الأخطاء الآن الشائعة هو ارتحال بعض الناس من أماكن بعيدة إلى الحجر وإلى مدائن صالح بقصد النزهة، ويدخلونها ويبقون فيها أياما ويصورون ويتنقلون بين هذه الأماكن وكأنهم في مرح وسرور، وهذا لا يجوز لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأن من دخل هذه الأماكن يدخلها وهو خائف وجل يبكي ويخشى من سخط الله عز وجل. فليس المقام مقام نزهة وضحك ومقام تصوير وولائم، وإنما هو مقام عبرة لمن مر بهذه الديار أن يتذكر ما أصابهم وما نزل بهم من عقوبة الله عز وجل. والأصل أن لا تقصد هذه الأماكن إلا للعبرة، وأن يكون بهذه الكيفية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، هذا دليل على النهي أن تدخل هذه الديار خشية أن يصيب من دخلها ما أصابهم إلا أن يكونوا باكين. قال ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، قيل إنه قنع رأسه بمعنى جعل على رأسه قناع، وهذا لعله أراد إخفاء البكاء، وكان كثيرا ما يخشى على الأمة أن تنزل بها عقوبة كما نزلت العقوبات بغيرها، كما أنه إذا رأى السحاب أخذه القلق فيدخل ويخرج يخشى أن تنزل بهم عقوبة حتى تمطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الديار أرشد أصحابه إلى أن يمروا بها وهم باكين، وامتثل هذا، وقيل إنه خفض رأسه، أن معنى قنع رأسه إما هو خفض الرأس وقد يكون صدر منها البكاء فخفض رأسه بذلك، أو أنه قنع رأسه بقناع حتى لا يرى منه ذلك وأسرع السير، وأسرع السير. وهذا كان هديه إذا مر بديار عذاب، كما مر بوادي محسر وهو الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، أسرع في رجوعه من عرفة، وكذلك لما مر بهذه الديار أسرع. وهذا خلاف ما عليه الناس، يقصدون هذه الأماكن للتنزه ويبقون فيها أياما في فرح وسرور، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسرع السير حتى أجاز الوادي، أي حتى تجاوز هذا الوادي وخلف هذه الديار وراءه. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل أحسن الله إليكم يسأل عن الصفا والمروة، هل هما صنمان في زمن الجاهلية، أو ما هو يعني الصحيح في أصلهما؟ الصفا والمروة جبلان معروفان في مكة، وشرع بينهما السعي تأسيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل اشرح لنا بارك الله فيكم كيفية ومواقع هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، هذه كانت أصنام تعبد في قوم نوح، ثم إنها أخرجت في عهد العرب وعبدت، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأبطل عبادة الأصنام. ومعرفة هذه الأصنام وأماكنها مما لا يتعلق به أمر بالدين بعد أن عاف الله عز وجل هذه الأمة منها، لكنها إذا أعيدت وظهرت وجب على أهل العلم إزالتها والتحذير منها. ولكن الأصنام متجددة، ليست الأصنام هي القديمة فقط، فقد توجد أصنام جديدة، وقد توجد أماكن تعبد من دون الله بدعاوى جديدة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة المساجد على القبور، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن بعض القبور قد تتخذ بمثابة الأصنام وتعبد من دون الله. فالواجب على المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يعلم خطر الشرك ويتجنب ذلك، وأن يجتهد في توقي الأسباب التي تفضي بالناس إلى الغلو وإلى عبادة الأصنام والأشجار وكل ما صرف به الشيطان الناس عن عبادة الله عز وجل. يقول السائل جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، السؤال ما كيفية إفطار الحاجم، وهل هذا الحكم منسوخ؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وفي فطر الحاجم والمحجوم وهل هذا منسوخ أو غير منسوخ. وقيل إن الحاجم إنما يفطر لأن الحجامة قديما كانت بأن يمتص الدم بفمه، فلربما ابتلع الدم، وأما إذا كانت بغير ذلك فإنها الحجامة لا تفطر، أن الحاجم لا يفطر بذلك. والمسألة مشهورة بين أهل العلم، وبحثها والتفريع في أحكامها في كتب الفقه. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين أحاديث الوعيد والحديث الذي في معناه أن الله يسدد عن الرجل الذي أخذ أموال الناس دون قصد إتلافها؟ نصوص الوعد والوعيد يجب الإيمان بها، ولكن الوعد هو نافذ بشروط، والوعيد نافذ بشروط، فقد يكون الرجل موعود بثواب ومتوعد بعقاب، فإذا غلبت حسناته على سيئاته يسر الله عز وجل له الأسباب التي يغفر بها له، وإن غلبت سيئاته على حسناته استحق العقوبة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الوعد نافذ ولكنه بشروط، والوعيد نافذ وهو بشروط، وأهل الوعيد ليسوا على درجة واحدة، منهم من يعفو الله عنه، ومنهم من ييسر له من أهل المظالم من يعفو عنه ويصفح، أو تكون له حسنات يكفر الله عز وجل بها عنه أو يوفقه للدعاء لهم، ومنهم من لا يوفق لذلك، فهم ليسوا على درجة واحدة. ولكن الإنسان يجتهد في نفسه في التخلص من المظالم، وأن لا يخرج من هذه الحياة وفي عنقه مظلمة، فإن كانت أموال وحقوق أعادها، وإن كانت غيبة ونميمة دعا لمن اغتابهم وأكثر دائما في دعائه، ويجعل دائما في دعائه أن يخص من ظلمهم ومن اعتدى عليهم، أن يخصهم بدعائه، أن يغفر الله لهم بذلك، وأن يجعل هذا كفارة لهم، وأن يغفر له ولهم. فإذا داوم على الدعاء لعل الله عز وجل أن يكفر به تلك المظالم بدعائه لهم. وكذلك الإحسان إلى الخلق، فإن لكل شيء كفارة، فسيئت الإساءة إليهم كفارتها الإحسان إليهم، فإذا أساء إلى الناس يحسن، وإذا أضل الناس في أمر يرشدهم إلى الخير. وهكذا يجتهد الإنسان أن يقدم لنفسه من أعمال البر ما يكون سببا لتكفير الذنوب والخطايا، وأن يتجنب أصرا المظالم ابتداء، وأن يكون على حذر شديد من مظالم العباد، فإنه كما نلاحظ الناس اليوم يشحون بأموالهم، فإذا أخذ من هذا وأخذ من هذا جاءه الغرماء ولربما أدخلوها السجن، وأخذوا يطالبونه مطالبة الشحيحة حتى أنهم لا يرحمونه، يبقى في السجن سنين وهم يطالبون بحقوقه، وشحهم يوم القيامة بالحسنات أعظم من شحهم بالأموال في الدنيا. بل إن أهل العبادة والصلاح يعفون في الدنيا، وأما يوم القيامة حتى أهل الصلاح يرغبون في حسناتهم ويشحون بها. فعلى العاقل أن لا يمكن من نفسه، وأن يجعل نفسه في ذل لأولئك الغرماء وأهل المظالم يأخذون من حسناته. لهذا كان بعض العقلاء يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أولى الناس بحسناتي. وبعضهم يقول: ما رأيت أعظم سفها من المغتاب، لأنه يهدي حسناته لأعدائه وخصومه. فهذا كأنه يأخذ من أفضل ما عنده وهي الحسنات ويعطيها أعداءه. فالإنسان إذا أبغض إنسانا لا يعطيه من الدنيا كما يلاحظ، فكيف يعطيه أعظم ما هو عنده وهو أعظم من الدنيا والحسنات في وقت يحتاج إليها؟ فإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وعلم أن النجاة في تجنب المظالم، عود نفسه الخير وتجنب المظالم، واشتغل بنفسه عن اشتغاله بغيره، فإن بعض الناس شغله الناس، فلان أتى وخرج، ماذا قال وماذا فعل، هذا فيه وهذا فيه، وهذا ما أحسن وهذا أساء، مشتغل الليل والنهار بالناس وهو ناس لنفسه. وبعض الناس شغله في نفسه: ماذا قدمت، ماذا فعلت، هل صليت وأحسنت، هل قصرت، ما هو حالي، ما الذي حصل مني، كيف أنا الآن، كيف أنا منذ سنة، يحاسب نفسه. فهذا موفق مشتغل بنفسه عن الناس. وبعض الناس مشتغل بالناس عن نفسه، يصلح الناس ويزعم أنه يصلح الناس وهو مفرط في حق نفسه. ولذا قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلام بني إسرائيل على عنايتهم بالناس مع التقصير في حق النفس. لا شك أن الإنسان مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس، وهو الاشتغال بالناس والتنقيب عن أخطائهم والخوض في أعراضهم والمحاسبة الشديدة لهم في كل أمر. بل يحسن الظن، كان السلف يشددون على أنفسهم ويحسنون الظن في إخوانهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من عبد الله واتقى، لو نظرنا إلى معاملته للناس نجد أنه سهلا لا يشدد عليهم، ما اعتذر إليه أحد وقال لا أنت كاذب لست بصادق، وما جاءه أحد وقال أذنبت وقال له لا يغفر الله لك، قل شهدت الصلاة قال نعم، قال تلك كفارة لها. يرشد الناس إلى الخير ويقبل العذر مهما كانت الأخطاء. أصحابه الذين أخطأوا وبدرت منهم مخالفات ربما كان بعضها عظيم، مثل ما حصل من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الناس غيره على محارم الله ما كان يشدد على الناس، وإنما كان في نفسه أقوى من الناس بدين الله، وأما في معاملة الناس فكان سهلا لينا لا يشدد على الناس ولا يسيء الظن، وما اعتذر إليه معتذر فشكك في نيته، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم يعتذر له بالعذر فيشكك في النية، يقول هل هذا صادق، هل صدقت، هل أردت بهذا وجه الله. هذا كله من التكلف والتنطع الذي يحصل من بعض من يدعي أنه يوجه الناس إلى الخير. واجب أن نقبل العلانية من الناس، وما أمرنا بالتنقيب عن قلوبهم وأعمالهم. وكذلك إذا رأيت مخالفة فاحمل هذا المسلم على أحسن الوجوه، فلربما كان جاهلا، لربما كان ناسيا، لا تنقض عليه بالسب والشتم مثل ما يحصل من بعض الناس إذا رأى إنسان فيه مخالفة بادر إلى لومه وذمه وهو لا يدري عن حاله، لربما كان ناسيا، لربما كان جاهلا، لربما فعل أمرا والمسألة فيها خلاف، فهو على قول من أقوال أهل العلم. فلا يشدد الإنسان على الناس. وكذلك الاشتغال بأحوال الناس، إذا عقدت المجالس تكلم في ولاة الأمور، في العلماء، في القضاة، وفي الأئمة. حديث الناس اليوم هذا هو، إذا جاء الناس إما يتكلمون في أئمة المساجد، فلان أحسن، فلان ما أساء، فلان ما أحسن، فلان أخطأ، القاضي الفلاني فيه، العالم الفلاني فيه، الأمير الفلاني فيه كذا وكذا. أكثر الناس هذه هي مجالسهم إلا من رحم الله، يسمعون الأخبار ولربما كان فيها من الصدق والكذب، ثم يعلق عليها الساعات الطوال يتكلمون فيما لا يعلمون ويهلكون أنفسهم بالخوض فيما لا يعنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الإنسان ما يعنيه. ولو كان هذا الحديث في خير لكان فيه حسنات عظيمة. أنا دائما أقول حقيقة لنا عبرة، أحيانا بعض هذه الدروس التي نتكلم فيها ساعة يفرغ هذا الكلام في أوراق فإذا به 30 صفحة إلى 40 صفحة، والله ما كنا نصدق أن يبلغ هذا الكلام هذا المبلغ. في بداية الأمر لما أصبحت تفرغ الدروس وإذا محاضرة ساعة يؤتى 30 صفحة إلى 40 صفحة، يقال هذه المحاضرة، يقول زدت شيء، قل لا والله ما زدت كلمة، كلامك فرغت في شريط. فهذه سطرت، وهذا الكلام الآن الذي يسطر علينا إما أن يكون من الخير أو من الشر. ونحن الآن نتعجب في قصة ذلك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من هذه الأمة يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا. كلنا الآن نتعجب كيف رجل عليه 99 سجل من الذنوب والخطايا، ونحن الآن لو كان كل واحد تكلم في ليلة ساعة 24 ساعة تكلم ساعة وكتبت هذه لبلغت في سنوات قليلة هذا القدر، فكيف ونحن نتكلم في 24 ساعة يمكن نصفها لا يكاد يشغلنا على الكلام إلا النوم، على الأكل نتكلم قبله وبعده، حتى عند إقامة الصلاة ما أن تقام الصلاة ما ينقطع الكلام إلا بتكبيرة الإحرام، ولربما استمر بعض الناس في حديثهم في جزء من الصلاة والإمام يقرأ. أولع الناس اليوم بكثرة الكلام، ينصرفون سراعا من المساجد ثم تجدهم يقفون الساعات الطوال عند أبواب المساجد يتكلمون في أمور لو أنها سطرت عليهم لعرفوا مقدار هذا اللسان. ولهذا كان أبو بكر وهو من هو يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا أبو بكر الصديق يأخذ بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد. كان بعض السلف يقول ما من شيء أحق بسجن من هذا اللسان، يسجن حتى لا ينطلق بأمور تهلك الإنسان. يقول الإمام ابن القيم إن حركة اللسان سريعة وهو أكثر الجوارح حركة، الواحد منا الآن لو حسب فعله منذ الصباح إلى الآن لربما يجد أفعاله بجوارحه قليلة، لكن من الذي يحصي كلام اللسان؟ لا يكاد يحصي الإنسان في ساعة، فكيف إذا أطرق الإنسان لهذا اللسان العنان في الليل والنهار، سريع الكلام عظيم الجرأة، يتكلم فيما يدري وما لا يدري، يطلق الأحكام ولو حكم عليها في الدنيا ما خرج منها، فلان خبيث، فلان سيء، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان فيه، فلان فيه، هذا كلام يرصد اليوم، واليوم عمل ولا حساب، كما قال علي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهذه أمور خطيرة جدا، وأكثر ما يهلك الناس في اللسان. والإنسان إذا كانت له حسنات قليلة يتعب فيها ويبذل فيها جهدا طويلا عليه أن يحفظ هذه الحسنات ولا يكون سفيها، يجمع الحسنات بكد وجهد ثم يفرقها في ساعة واحدة على الناس ويبقى مفلسا ليس له حسنة. بارك الله فيكم. يقول السائل ما الحكمة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين مع قوله صلوا على صاحبكم وبارك الله فيكم؟ نعم، هذا الحديث فيه فوائد، وهو أن صاحب الدين الذي مات ولم يقضي دينه هذا دليل أنه مفرط، ولهذا من الأمور المقررة في الشرع أنه لا عقوبة إلا على ذنب، وهذا مما يدل على أن الدين الذي يموت صاحبه ولم يقضه أن صاحب الدين هذا مفرط، والله عز وجل أعلم بما يكون عليه الناس، لكن ظاهر الحديث هو هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا الرجل مفرط في سداد الدين أم لا، وإنما لما علم أن عليه دينا قال صلوا على صاحبكم، فلم يصلي عليه. قال شيخ الإسلام بن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين زجرا لغيره عن مثل فعله، يعني هذا من أجل أن ينزجر الناس عن هذا الأمر، ثم قال صلوا على صاحبكم. هذه فائدة أخرى، وهو أن المسلم ولو كان مذنبا لا تترك الصلاة عليه، ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا وأن يتركوا الصلاة على مسلم ولو كان سارقا ولو كان زانيا ولو كان شارب خمر، بل لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. فهذا الحديث فيه فوائد، أن المسلم مهما بلغت ذنوبه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، وفيه أن بعض ذوي الفضل قد يترك الصلاة على بعض المخالفين من أجل أن ينزجر الناس، لا لأن الصلاة على هذا المذنب أو العاصي أنها لا تصح أو أنه لا يجوز الدعاء له. نعم. بارك الله فيكم. الأذكار الواردة في الصلاة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل تقال في الركوع والسجود مع الذكر الوارد سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، أم تقال على حدة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يرى أنه لا يجمع بين هذه الصيغ، وممن يقول بهذا الشيخ الإسلام بن تيمية فيقول مثلا أنه لا يجمع في ركوعه مثلا بين سبحان ربي العظيم سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إما أن يقول هذا أو هذا. ومن العلماء من يرى الجمع بين هذه الصيغ، ومنهم الإمام النووي، وأكثر ما يشدد العلماء في صلاة الفريضة، وهو أنه لا ينبغي أن يتجاوز في الدعاء فيها وفي الصيغ ما ورد. ولهذا الأحوط خصوصا في الفريضة أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو في سجوده، وفي الركوع يردد هذا الذكر. وإذا أتى بغيره فمن العلماء من يرى الجمع، ومنهم من لا يرى الجمع، لكن بالاتفاق أنه إذا اقتصر على هذا فقد أتى بالواجب. وأما إذا قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما يقول بهذا الشيخ الإسلام بن تيمية لمن أتى بهذا التسبيح وبهذه الصيغة، فإن بعض العلماء يقول أن هذا لا يتحقق به الواجب. ولهذا الأحوط في هذا أن يأتي بالصيغة المتفق على أنها واجبة، وإن كان ولا بد جمع بين الصيغتين خير من ترك الصيغة المتفق عليها في أنها لا تصح الصلاة إلا بها. والمسألة يعني مشهورة عند أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أتى بهذه الصيغة، لكن هل كان يجمع بينها أم أنه إذا أتى بصيغة اقتصر عليها دون الأخرى؟ نعم. يقول السائل: ما حكم النظر إلى ديار ثمود عن طريق الصور؟ النظر عن طريق الصور ليس كالمرور وكقصد هذه الأماكن، لكن أيضا إذا كان النظر إليها على سبيل التهاون وأن يجد الإنسان في نفسه التلذذ بالنظر إلى هذه الديار وإلى ما نزل بأصحابها من العذاب، فهذا يخشى أن يصيب الإنسان شيء من العقوبة، لأنه لم يتعظ بما نزل الله بهؤلاء، بل كأنه ممن يرى هذه الأشياء وهو في غفلة عما أصاب هؤلاء. والإنسان له في كل أمر عبرة وموعظة، فكان السلف إذا مروا بالبساتين والأنهار تذكروا الجنة، وإذا رأوا النار في الدنيا تذكروا نار الآخرة، وإذا رأوا صاحب الطاعة تذكروا العبادة، وإذا رأوا صاحب المعصية اتعظوا واستغفروا الله، تذكرون بكل شيء. فينبغي للإنسان إذا رأى هذه الديار ولو كان عن طريق الصور أن يتذكر وأن يتعظ وأن يخشى على نفسه العقوبة، لا أن ينظر إليها في غفلة وفي سهو وفي لعب، بل لربما يتلذذ ويتفكه بالنظر إلى هذه الأماكن التي أنزل الله بأهلها ما أنزل من العقوبة. يقول السائل: ورد في الأحاديث السابقة الثناء بالخير والثناء بالشر، فهل الثناء يطلق على هذا وعلى هذا؟ نعم، كما هو ظاهر في الحديث أن الثناء يطلق على الحديث، قال هذا أثنيتم عليه خيرا وهذا أثنيتم عليه شرا، خلاف ما هو شائع الآن أن الثناء في المدح، فالمقصود بالثناء هو ذكر الرجل بما فيه، إن ذكر بالخير يقال أثنوا عليه خيرا، وإن ذكروا بشر يقال أثنوا عليه شرا. نعم. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تمسه النار إلا تحلة القسم، هل يفهم من هذا أن الذين يمرون على الصراط تمسهم النار؟ ليس المقصود بهذا أن النار تصيبهم، ولكنهم يمرون فوقها، فجعل هذا هو الورود المذكور. ومعلوم أن من كتب الله له النجاة لا يعذب بالنار، ولكن هذا هو الورود المذكور وهو فوق جهنم، ولهذا يمرون عليها على قدر أعمالهم، فكلما كان العمل أحسن كلما كان المرور أسرع. يقول السائل: هل من السنة أن يبكي الحجاج عند مرورهم بوادي محسر، عملا بالحديث الوارد في ديار ثمود: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون؟ السنة أن يسرعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ديار ثمود فإذا مروا بها يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ما معنى الآية؟ هذا ذكر العلماء أن الزاني أنه لا يقبل بنكاح، أنه لا يقبل بنكاح الزانية إلا زان أو مشرك، وإلا فالمؤمن العفيف فإنه لا يتزوج إلا عفيفة، ولهذا الزانية لا يقبل نكاحها إلا من كان مشركا أو كان مشاركا لها في المعصية. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يعقد على الزانية إلا أن تتوب. وذكر العلماء أنه إذا وقع بين رجل وامرأة زنا فإنه لا يعقد له عليها إلا أن يتوب وتتوب، فإذا تاب فيعقد لهما. نعم. يقول السائل: أريد نص الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. هو هذا نص الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، ومعنى هذا أن الله بعثه بهذه الشريعة التي فيها سماحة. والحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي دين الأنبياء، وهو الإسلام والتوحيد. والسماحة هذه سمة عظيمة من سمات هذا التشريع، لما فيه من التيسير، ولأن الله رفع الآثار التي كانت على من قبلنا من بني إسرائيل ومن غيرهم، فإن الله كان شرع لهم في التوبة من الذنوب أن يقطعوا أعضاءهم وأن يقتلوا أنفسهم. وأما في ديننا فالتوبة هو أن يستغفر ويتوب، يندم بقلبه ويصرح بلسانه ويقلع عن الذنب، فيقبل الله عز وجل توبته. وكذلك الكثير من الأحكام الشرعية في هذه الشريعة فيها تيسير، وأن الإنسان إذا عجز عن شيء فإن الله عز وجل يعذره بذلك ولا يؤاخذه بما عجز عنه، وكذلك لا يؤاخذ بما جهل أو ما خفي عليه من الأحكام. بارك الله فيكم. يقول: إذا أردت لبس الخف أو الشراب هل لا بد من الوضوء وضوءا كاملا، أو غسل الرجلين فقط بدون وضوء يكفي؟ بل لا بد من الوضوء إذا أردت المسح على الخفين، أما إن لم ترد ذلك فلك أن تلبس الخفين والشراريب متى ما شئت، أما إذا أردت المسح عليهما فلا بد أن تلبس الخفين بعد طهارة كاملة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا غسل قدمه اليمنى لبس الخف على قدمه اليمنى وتبقى القدم اليسرى، فيكون لبس الخف في قدمه اليمنى قبل اكتمال الطهارة، فعلى هذا يؤخر لبس الخف حتى يفرغ من غسل قدميه، ثم بعد ذلك يلبس الخفين مبتدئا باليمين ثم اليسار حتى يكون لبسهما على طهارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم الصحابي بنزع خفيه في الوضوء قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا هو الصحيح، أن المقصود أدخلهما طاهرتين بعد أن اكتملت طهارته، وأن لا يلبس أحد الخفين إلا أن تكتمل طهارته ثم بعد ذلك يمسح عليه. نعم. يقول السائل: هل وردت صفات معينة لمن يدخل الجنة من الباب الأيمن؟ نعم، جاء في صفات هؤلاء أنهم من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم من أهل الإحسان والفضل، وهم أيضا الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء أهل الإحسان وأهل المسارع إلى الخيرات أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وسابقوا إلى المستحبات وتوكلوا على الله عز وجل وانقطعوا إلى عبادة الله، فالله عز وجل حكيم عليم، فجعل الله عز وجل لهم فضيلة على غيرهم، وغيرهم يحاسب، وهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن أمرهم ظاهر بين وليس فيهم تقصير يقابل تلك الحسنات العظيمة، وإن كانوا لا يقال أنهم معصومون من الذنوب، لكن فضلهم وخيرهم عظيم، وحسناتهم وسيئاتهم مغمورة في جانب حسناتهم العظيمة. هذا سؤال: إذا منعت امرأة من لبس النقاب في بلد من البلدان، فهل يجوز لها أن تطبق هذا الأمر؟ وأحد الرجال يريد الزواج بها وهو في بلد إسلامي، وهل الهجرة واجبة في حقها؟ يجب على المرأة أن تستر بدنها ومن ذلك الوجه، وأما إذا أكرهت على أمر وليس لها في ذلك اختيار فهي معذورة في حال الإكراه، لكن عليها كما ذكر في السؤال أن تهاجر إلى بلد تستطيع أن تقيم دينها فيه، وهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة إذا لم يتمكن من إقامة الدين في بلد أن يهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين لإقامة الدين، فهذه الهجرة الشرعية. وأما ما يستحسنه بعض الناس بعقولهم يقول لو هاجر الناس من بعض بلدان الكفار لم يبقى فيها أحد من المسلمين، نحن لا نعرف الأحكام الشرعية بعقولنا، وإنما نعرف هذا بأحكام الشرع، فلا يجوز لمسلم أن يبقى في بلاد الكفر، وهذه البلاد إذا وجد المسلمون واجتمعوا على دين الله عز وجل في بلدانهم وأقاموا دين الله فستفتح بالجهاد في سبيل الله بعد إقامة دين الله عز وجل، وكذلك بالدعوة، بدعوة هؤلاء إلى دين الله. ثم إن كثير من الذين يبقون في بلاد المسلمين ليسوا هم من أهل الدعوة، بل كثير منهم على جهل كبير بدينه وهو لا يستطيع أن يقيم دينه في نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نفع كثير منهم قليل، إلا من وفقه الله ورزقه الله علما من طلاب العلم الذين يتفقهون ثم يرجعون، فهؤلاء لا شك أن لهم نفع، لكن مع هذا الواجب الهجرة إلى بلاد المسلمين إلا أن يعجز الإنسان، فإذا عجز فهو معذور بعجزه. إذا حملت امرأة من حرام وأرادوا أن يعقدوا بينها وبين الرجل، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن يعقد على حامل، والعقد من شروطه هو براءة الرحم، ولو كان هذا الحمل من ذلك الرجل الذي سيعقد له عليها فإن هذا لا يجوز حتى تضع حملها، وعند ذلك إذا كان هذا من زنا تتوب ويتوب هو ثم بعد ذلك يعقد لهما. ما حكم قراءة المرأة القرآن على رجل يعلمها الأحكام وهو أستاذ لها، وهل تكون من وراء حجاب؟ أنا أنصح الرجال والنساء من ترك هذه الأساليب، يعلمها وتعلمه، فما حصلت الفتن في الأمة إلا بسبب خلو الرجال اختلاءهم بالنساء. وأما طلب العلم فهو متيسر اليوم بحمد الله، هناك الأشرطة تستطيع المرأة أن تسمع أشرطة الرجال والعلم، واليوم كثرت الوسائل وأصبحت الآن تستخدم فيما لا نفع فيه، فينبغي أن تسخر في خدمة العلم. هناك المواقع في الأنترنت تستطيع المرأة الآن تبقى في بيتها وتسمع الدرس من المسجد، فليس هناك حاجة للمرأة أن تأتي للرجل أو أن يأتي الرجل للمرأة. وكذلك اليوم وجد في النساء بحمد الله من لها قدرة على التدريس والتعليم، فإذا احتاجت تتصل ببنات جنسها وتنتفع بعلمهن. وأما خلو الرجال بالنساء فهذه فتنة، وكم حصلت من فتن من خلال الأسئلة التي ترد علينا، أنه كم حصل من فتنة بين رجل وامرأة، أن الرجل كان في الأصل أتي به ليرقي المرأة أو ليعلمها أو ليدرسها الدروس الخصوصية، ثم بعد ذلك تحصل الفتنة العظيمة، وليس هناك طالب علم ولا شيخ كبير ولا إنسان متزوج ثلاث ولا أربع، الرجل رجل والمرأة مرأة، فالعاقل ينبغي له أن يفر من الفتن ولا يعرض نفسه لفتنة، وكذلك الأولياء عليهم أن لا يعرضوا بناتهم ولا نساءهم للفتن، ولو كان هذا الرجل كان شيخا كبيرا وهو متزوج وطالب علم أو عالم، فالرجل رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعلينا أن نكون على حذر وأن لا نتخطى هذا الأمر، فإنه ما وقعت الفتن في الأمة إلا بسبب تخطي باب سد الذرائع ودعوى أن هذا طالب علم وهذه طالبة علم وهذا شيخ فاضل وهذه طالبة علم فاضلة وهذا يعلمها القرآن. الآن الوسائل كثيرة، فليس هناك حاجة أبدا. وجاء في الحديث أن المرأة وهم خيار الأمة، الصحابة والصحابيات والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جمعهم في مكان واحد، وإنما جاءت المرأة وأمرت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما يتعلمن فيه، ما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تحضر مع الرجال، مع كثرة الدروس وكثرة ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فما قالت ائذن لي يا رسول الله أن أحضر مع الرجال، وإنما طلبت أن يخص النساء بيوم يعلمن فيه. فهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والحضور أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الأمة، والنساء هن نساء الصحابيات وأمهات المؤمنين. فكيف الآن بعد ذلك نقول لا، هذا عالم، هذه طالبة علم، وهذه ابنة الشيخ، وهذا الشيخ الفلاني؟ أبدا، هذه كلها كل هذه من اتباع خطوات الشيطان، وما وقعت الفتن في الأمة إلا بسبب اقتحام هذا الأمر. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.